حول ما يقوله السائل في أن الطواف بالقبور محرم وليس شركا، لأن الطواف بالشيء لا يعد عبادة له. الطواف بالقبر تقربا لصاحب القبر بهذا الطواف شرك لصاحب القبر والضريح مع الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر. فإن طاف بالقبر تقربا إلى الله كمن يدعو الله عند القبر، كمن يذبح لله عند الضريح، فإن طوافه لله عند القبر شرك أصغر لأنه من جنس البدع. وكذا لو أنه ذبح لله عند القبر فهذا شرك أصغر، ولو أنه دعا الله تحريا لاستجابة دعائه عند هذا الضريح فهذا شرك أصغر من وسائل الشرك ومن البدع. والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد قال: باب من دعا الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يقول في شبهته: نحن نطوف بالكعبة وهو ليس عبادة، ولسنا مشركين بالطواف، ليسنا مشركين بالكعبة بطوافنا بها. نقول: أولا، قولك إن طوافنا بالكعبة ليس بعبادة غلط، لأن الطواف بالكعبة عبادة. من تعبدنا بذلك؟ الذي قال: وليطوف بالبيت العتيق. فالله تعبدنا بهذا الطواف، فطوافنا بالكعبة عبادة. ولهذا لو دار الإنسان على الكعبة من غير نية الطواف لا يعد هذا الدوران عبادة. دار يبحث عن شيء ضائع أو حمل أحدا ليطوف به ولم ينوي العبادة، دورانه ولو كان سبعا لا يعد عبادة. هذا واحد. ثانيا، أن طوافنا ليس هو تقرب للكعبة أو رجاء لبركتها أو دفع لمضارها، إنما طوافنا بهذه البنية نرجو به ثواب الله لأنه الذي أمرنا بذلك. ولهذا لم يشرع لنا سبحانه أن نطوف ببيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد فيه، أو نطوف بجبل عرفات، أو نطوف بالمراجم بالجمرات. إنما لم يشرع في هذه البسيطة أن نطوف به إلا الكعبة، كما شرع للملائكة أن يطوفوا ببيت على حيال الكعبة هو البيت المعمور. والإشكال أن هذا وأمثاله ممن لم يعرفوا معنى التوحيد، وبالتالي لم يعرفوا معنى الشرك، ولم يحققوا معنى العبادة والفرق بينها وبين العادة. وعامة القبوريين والروافض الشرك عندهم فقط محصور بعبادة الأصنام، من عبد الصنم فهو مشرك. فأما إن دعا ميتا صالحا غائبا جنيا نبيا رسولا لا يعد عندهم مشرك، لأنهم لم يعرفوا الشرك الذي حذرت منه جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق. أصبر، ما الدليل على أن من أسماء الله المؤمن؟ هو الخالق البارئ المصور المهيمن السلام المؤمن. اي نعم. وهو المصدق وهو في احد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فانه لا بد ان يري العباد من الايات الافقيه والنفسيه ما يبين لهم ان الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: أن الوحي الذي بلغته رسله حق عليهم الصلاة والسلام. أن الوحي الذي بلغته رسله عليهم الصلاة والسلام حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لأنه في الآية التي قبلها قل أرأيتم إن كان من عندي من عند الله، أي هذا القرآن، نعم، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لا إله إلا هو، نعم. فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. ولهذا شهيد على وزن فعيل، وهي في حق الله ليست مبالغة، يقولون من صيغ المبالغة فعال وفعيل، هي في حق غير الله، أما في حق الله فهي على الحقيقة اللائقة به سبحانه وتعالى، ليست مبالغة. أشار رحمه الله إلى اسم الله المؤمن، قال: فإنه في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق عباده وأولياءه. طيب المعنى الثاني للمؤمن وشو؟ الذي يؤمنهم من الخوف. المؤمن الذي يؤمن أولياءه فلا يخافون لا في الدنيا ولا يخافون في الآخرة، هذا هو تفسير السلف الصالح لاسم الله المؤمن، لا أنه مؤمن كما قد يتبادر عند الساذج أنه آمن بشيء أو آمن بغيره، حاشاه جل وعلا، هو الذي يؤمن به وليس هو الذي يؤمن بغيره، وإنما الله مؤمن أي أنه يصدق عباده وأولياءه، يصدقهم بما يقيم لهم من دلائل الربوبية والوحدانية والإلهية، وهو أيضا يؤمن أولياءه فلا يخافون وهو وليه، ولهذا من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف، وكان منه آمن سبحانه وتعالى. أولياء الله وعباده المؤمنون كلما زاد إيمانهم كلما خف خوفهم من الخلق وعظم خوفهم بمن؟ الخالق جل وعلا، فالله أحق أن تخشوه. نعم نعم، لا خلنا نكملهم من نفتح المجال للأسئلة. نعم. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فجمعت أنواع الاستدلال بكلام الله وهو استدلال بصفته، واستدلال بالآيات الأفقية في الآفاق وهي شواهد ربوبيته جل وعلا، والآيات التي في الأنفس في نفس الإنسان سواء من أعضائه أو من خلجات نفسه. نعم. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، لا يعهد في الاصطلاح عند المتكلمين، لكن يعهد عند أهل الإيمان، يستدلون بأسماء الله وصفاته على وحدانيته، وهذا دلالة تضمن توحيد الأسماء والصفات للربوبية، ودلالة استلزام توحيد الأسماء والصفات لله بالعبادة. نعم. أحسن الله عليك. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ولهذا يأتي إن شاء الله في توحيد الأسماء والصفات عند قول الماتن وإنه ليس شيء مثله ولا شيء مثله. لكن هنا قال أن الفطر التي ما تنجست آفتا، توحيد الأسماء والصفات آفتان، التعطيل والتشبيه. التعطيل بأن يفرغ الله جل وعلا عن ما يستحقه من الكمال في أسمائه أو الكمال في أفعاله وصفاته، والتشبيه أن يشبه سبحانه بخلقه، إما ذاته بذات خلقه أو صفاته وأفعاله بصفات وأفعال خلقه أو أسماؤه بأسماء خلقه، وكلاهما آفتان. ولهذا عبر عنهما الشارح بقوله إنهما نجاستان، التعطيل الجحود والتعطيل والتشبيه والتمثيل. طيب أيهما أقباح؟ إذا عرفنا أنهما قبيحان، التعطيل قبيح والتشبيه قبيح، أيهما أشد قبحا ولما؟ ها يا زول، التشبيه أشد قبحا، لماذا؟ لا بد أن يكون الجواب معلل، وإلا صارت شختك بختك. ها طيب ليش أقبح من التعطيل؟ قالوا المعطل يعبد عدما، والمشبه كيف جعلت الآن التشبيه أقبح من التعطيل؟ ها التعطيل أقبح ليه؟ أي طيب هذا المشبه أعوذ بالله هذا جاء بالطامة فكذب الرسل. لا هما في القبح سواء، لكن من أشد قبحا؟ كلاهما قبيحان، بس من أشد قبحا؟ ليه؟ طيب والتشبيه شبه الله بخلقه، ليس هذا الجواب السديد. لأنه مثل أولا ثم عطل. أي حسن، تخيل صورة لله سبحانه. التعطيل أقبح من التشبيه لأنه ما توصل إلى التعطيل حتى تصور في قلبه وعقله التشبيه، ففر من التشبيه فدخل في التعطيل. إذا مر على وسختين، على قدرتين، أولا عطل، ثانيا شبه. أما المشبه من حين شبه ما عطل، ما تجاوز إلى القبيحة الثانية. المعطل الذي نفى عن الله الاستواء، قال لو أثبت لله الاستواء لشبهته بالمخلوق الذي استوى على الكرسي. إذا قام في عقله وفي قلبه إيش؟ التمثيل والتشبيه، شبه الله. ثم انتقل من هذه الخسيسة وهذه القدرة إلى قدرة أخرى وهي التعطيل. والأشد من جمع القدرتين، والخطيئتين على من جمع خطأ واحدا وكلاهما قبيحا. نعم. قال رحمه الله: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. يعني أن الرسول، لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد حالتين، إما صادق وإلا كاذب، في حالة ثالثة ما في إلا حالتين، إما صادق وإما كاذب. نبدأ بأنه كاذب، نفترض فرضا أن الرسول كاذب، كيف يكذب هذا الرسول على الله بأن الله أرسله للناس وأن الله أمره أن يقاتل وأن يأخذ أموالهم في الزكاة وأن يمنعهم عن شهواتهم في النساء وفي الخمور، والله مع ذلك يؤيده وينصره ويثبته؟ فإذا كان الرسول كاذب والله يؤيده هذا قدح في الربوبية. إذا دل على أن الله لما أيده ونصره وزعم أنه مرسل من عنده ومع ذلك يعينه أنه صادق ليس بكاذب، وهذا يتنافى مع كماله في صفاته أن الله مطلع وشهيد على خلقه، ما يعزب عنه أي ما يغيب عنه علمهم ولا مثقال ذرة، ومع ذلك يؤيد هذا الرسول. ولهذا مشرك العرب من بالغ في شركه أنكر الصفات وأنكر الأسماء، عامتهم على الفطرة لم ينكروا صفات الله. وش يقول أمية بن أبي الصلت؟ مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما، لأن الفطر السوية وإن كان عند المشركين تقر بأن الله في العلو، لكن لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال سهيل بن عمرو؟ قال حسبك أصبر، لا نعرف من الرحمن ومن رحيم، لأنهم منكر لأسماء الله لإنكارهم عبودية الله. قال اكتب باسمك اللهم، اسمك اللهم حق، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال حسبك، لو آمنا بك رسولا ما حاربناك، وقد كتبها علي رضي الله عنه. قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد أهل مكة. أمر علي، أمر نبي صلى الله عليه وسلم علي أن يمحو رسول الله، قال والله لا أمحوه، معاندة لمكابرة سهيل بن عمرو. فقال دلني على موضعها، الرسول ما يقرأ، فدله على موضعها فأخذ من لعابه فحكها عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله العظيم، بعد أقل من بعد نحو 26 سنة أو 30 سنة من هذه الواقعة تتكرر مع علي مع الخوارج مثلها، فإن الخوارج نقموا على علي ماذا؟ أنه أزال عن نفسه إمرة المؤمنين لما حكم الحكمين. من الحكمان؟ أبو موسى الأشعري من علي وعمر بن العاص من أهل الشام. قالوا إنه نزع عن نفسه إمرة المؤمنين، نزع عن نفسه إمرة المؤمنين، إذن هو ليس بأمير المؤمنين. فقال لهم ابن عباس هذا رسول الله نزع عن نفسه الرسالة وهي أعظم من الإمرة، ولم ينتزع منها، في مناظرة علي مناظرة ابن عباس للخوارج في النهروان. نعم. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. من جوز أن الله يؤيد من يكذب عليه ويفتري عليه أنه رسوله ويؤيده وينصره، من جوز ذلك على الله فهذا أبعد الناس عن معرفة الله، لا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله. نعم. والقرآن مملوء من هذا الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. القرآن مملوء بهذه الطريقة التي يبين فيها صدق الرسول بتأييد الله له. الله يتوعد في آية الحاقة أنه لو تقول علينا، افترى علينا هذا الرسول أو غيره بعض الأقاويل، ما هو بكل الكذب، بعض الكذب، ما الوعيد؟ لأخذنا منه بإيش؟ باليمين، ولقطعنا منه الوتين. الوتين هو العرقان الناشئان من القلب إلى الرأس. هذا إذا تقول بعض الأقاويل، كيف لو تقول كل الرسالة؟ قوله وهو طريق الخواص، من الخواص؟ العلماء الذين علمهم بالوحي أعظم وأفقه من علم العوام، ولهذا العلماء يعلمون من مراد كلام الله ما لا يعلمه العوام، هم أرفع منهم رتبة. والعلماء هؤلاء ليسوا على رتبة واحدة، بعضهم أرفع من بعض. فهذه طريقة الخواص الذين سماهم خواص لأنهم اختصوا بالعلم، لا أنهم اختصوا بذوق أو برأي، إنما بالعلم الذي هذبت به علومهم وفقهوا في غور معاني كلام الله أفقه ما يفقه منه عامة الناس. نعم. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذه الآية على وجزتها اشتملت على كم اسم من أسماء الله؟ على 9 أسماء. هو الله هذا الأول، الذي لا إله إلا هو الثاني الإله، الثالث إيش؟ الملك. عدوا معي ترى إذا دققت الحساب طالت العشرة. الثالث الملك، الرابع القدوس، الخامس السلام، السادس المهيمن المؤمن، السابع المهيمن، الثامن العزيز، التاسع الجبار، العاشر المتكبر. 10 أسماء في آية واحدة. ولهذا هذه الآية دليل على استحقاق الله بالعبادة من خلال استدلال توحيد الأسماء والصفات. فهذا الذي يعبد هو الذي انفرد بهذه الأسماء والصفات. نعم. وأضعاف ذلك في القرآن: وهذا الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. الذين أخذوا أسماء الله وأخذوا صفات الله وبنوها من الدليل من القرآن، ما بنوها من الاستحسانات والاستدواقات والفتوحات كما عند أهل التصوف. نعم. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. من هم الجمهور؟ طريقة الجمهور، هل هم جمهور العلماء؟ لا، عوام الناس. الجمهور عامة الناس. الجمهور يأتي ذكرهم في باب الخلاف الفقهي، ذهب الجمهور إلى كذا وذهب الحنابلة إلى كذا، لكن هنا الجمهور عامة الناس يستدلون بالآيات الظاهرة التي نوه الله عنها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أما طريقة الخواص أعلى، وهم أهل العلم، يستدلون بانفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال العظيمة على استحقاقه العبودية وحده دون ما شريك. نعم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. هذا مما يعنى به الخواص، القرآن هو الدليل والمدلول عليه وهو الشاهد والمشهود. ولهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود أنه القرآن. أما الروافض يقول: وشاهد ومشهود هو الحسن والحسين. لماذا؟ لأنهم جعلوا الدين ظاهرا وباطنا. أي نعم. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. مجرد إنزال الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا أعظم آية على صدقه، لأنه قل أنا رسول الله وهذا كتاب الله كلامه الذي أنزل علي، فيتركه الله يفتري عليه هذا الفرية ولا يعاقب ولا يأخذه ولا يقطع منه بالوتين، هذا قدح في الربوبية. فلما أيده الله وأنزل عليه كلامه فكان هذا أعظم آية وعلامة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق أنبياء الله كله. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. التوحيد كما سبق توحيدان، ما هما؟ توحيد علمي وتوحيد طلبي. العلمي الربوبية والأسماء والصفات، والطلبي هو الإرادي، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية. سبق لنا أن من أهمية أنه هو الذي أرسل الله به الرسل، والدليل ولقد بعثنا في كل أمة, رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأنزل لأجله الكتب, فكل كتب الله المنزلة لأجل عبادته ولأجله خلق الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. من عمل بالتوحيد في الدنيا جوزي في الجنان في الآخرة, ومن لم يعمل به في الدنيا جوزي بالنيران في الآخرة. لأجله أقام الله الجنة والنار. الجنة ما هي؟ دار كرامة للموحدين, والنار دار عقاب وجزاء لغير الموحدين. لأجله شرع الجهاد, خلق الإنس والجن, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الإنس والجن هو هذا التوحيد, توحيد العبادة. سادسا, لأجله شرع الجهاد في سبيل الله. لما قل العلم يا أخواني وكثرت دعاية أهل الهوى ظنوا أن الجهاد في سبيل الله إنما شرع لاستحقاق الرقاب واستحلال الأراضي وأخذ الأموال, فصار همه في الجهاد الغنيمة وهمه في الجهاد السرية سرى بها. ليه؟ لنقص العلم وغلبة الجهل والهوى. شرع الجهاد في سبيل الله كما قاله الصحابة والتابعون للفرس, قاله ربعي بن حراش وقاله المغيرة لما قال ما جاء بكم وكنتم أعرابا بدوا ننفق عليكم, يعد مخازي العرب, قال جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن الغاية التي لأجلها شرع الجهاد هو توحيد الله, ودليلها من السنة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالجهاد والمقاتلة لا لذات الرقاب أو استحلال الأراضي والممتلكات أو حز الرؤوس كما عند الدواعش وأضرابهم, لا, الجهاد لئلا يعبد في الأرض إلا الله. من وقف حجر عثرة, ولهذا لو لم يقف حجر عثرة ما جاهدنا, وبهذا استفاضت سيرته عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي بعوثه. يبعث البعوث فيأمرهم بأحد ثلاث خلال, أن يدعو الناس إلى الإسلام, فإن أجابوهم الحمد لله كفوا عنه, إن لم يجيبوا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ومعنى إعطاء الجزية لا يقف حجر عثرة أمام الدعوة, بل يحميه المسلمون وينصرونه وإن بقي على دينه. إن أبى هذا وهذا استعانوا بالله عز وجل وقاتلوه, بل أمر بعوثه وجنوده وقواده إذا نزلوا مكان أن لا يدهموا أهله, فإن سمعوا النداء كفوا عنهم. ليس المقصود الرقاب والبلدان والاسترقاق, لأن المقصود تحقيق عبودية الله جل وعلا بأن يعبد وحده دون ما شريك. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة, فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العام والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق, والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن هذا التقسيم موجود عند الصوفية عند غلاتهم, قالوا التوحيد ثلاثة أقسام, توحيد العامة توحيد الساذجين, وتوحيد الخاصة أعلى توحيد المريدين الذي يثبت عندهم بالحقائق والبراهين. أعظم الحقائق والشيء الكرامات. دين الصوفية مبني على طلب الكرامة, فإن لم يحصل كرامة راح يدور له خوارق شيطانية إبليسية يقول هذه كرامة. التوحيد الثالث عندنا توحيد خاصة الخاصة, وهذا رفع التكاليف, خلاص بلغ اليقين, لا صلاة ولا صيام ولا يفعل ما شاء لأنه بلغ اليقين. فجعلوا لهؤلاء الذين وصلوا لهذا التوحيد مرحلة لم يصلها الأنبياء. نبينا عليه الصلاة والسلام ما زال يعبد الله حتى مات, إذا لم يبلغ توحيده خاصة الخاصة. وهذا مبناه على بدعتهم أن النبوة أقل من الولاية, وأن الولاية أعظم درجة من الرسالة, ولهذا قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شوف كيف الانحراف يشطب الإنسان. هذه الشطحات التي مقتضاها تكذيب الرسل وجعل غير الرسل أفضل من الرسل. يرد الشيخ عليهم بقوله هؤلاء الأنبياء والرسل توحيدهم غير توحيد هؤلاء اللي هم خاصة الخاصة. نعم. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل توحيدا، أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. يقول أن الأنبياء والمرسلون أكمل الناس توحيدا ولم يصلوا إلى توحيد خاصة الخاصة الذي زعمه هؤلاء. ثم ذكر عرضا مراتبهم، فالأنبياء أكثر عددا وأفضل منهم الرسل أقل عددا، وأفضل الرسل الخمسة المسمون بأولي العزم. قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. من أولي العزم؟ هم مذكرون في آية في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. كم دول؟ اثنين، نوح ومحمد، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. كم هؤلاء؟ خمسة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الله له من الفضائل والخصائص ما تفرق في أنبياء الله. فهذا موسى كليم الرحمن، وآدم كليم الرحمن، ونبينا كليم الرحمن كلمه لما عرج به إلى السماء افترض عليه الصلاة، وهذا إبراهيم وحده خليل الرحمن وشاركه في خلة من نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو خليل الرحمن أيضا. إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فجمع الله لنبينا من الخصائص والفضائل ما تفرق بالأنبياء قبله، فلهذا هو أفضلهم وهو سيدهم وسيدنا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد. لا، بعد ذكر هذه الآيات بسياقها الطويل، فإن الآيات في سورة الأنعام أولها في ذكر مناظرة إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، ثم ذكر أسماء 18 نبي ورسوله إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. إذن كيف تقولون توحيد الخاص وحيد خاصة الخاصة؟ هذا خارج بالكلية عن طريقة رسول الله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا فيه الدلالة على أمرين. الأمر الأول أنه ما جاء بتوحيد غير توحيد الأنبياء والمرسلين، فإنه جاء بالدين الذي جاءوا به. وفيه الثانية أنه على ملة إبراهيم الملة الحنيفية ملة التوحيد، ولهذا شرع لأمته كما في الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا، أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلم وما كان المشركين، تعليما لأمته على تكرار التوحيد وأن يبدأوا به يبدأوا به يومهم كما أنهم يختمون به يختمون به نومهم. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت. فالتوحيد مبدأ الإنسان ومنتهى. ولهذا إذا مات الميت وهو ختم ليله أو ختم شأنه قبل أن ينام بالتوحيد فمات وعده عليه الصلاة والسلام بأن يكون من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها وأن يرزقنا عليين منها، فردوس الأعلى منها لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وش سؤالك؟ نقف عند هذا الموضع. ها؟ المؤمن هذا من التصديق، اسم المؤمن من أسماء الله يدل على على أنه مصدق، فإن الله صدق المؤمنين على ما آمنوا به وصدقهم على وحدانيته بالدلائل الكثيرة التي دللهم عليه بها. ولهذا اسم الله المؤمن يرجع إلى هذين المعنيين، وعلى هذا اتفاق السلف، اللي يصدق المؤمنين بشواهد ربوبيته ووحدانيته وعبادته، والذي يؤمن أولياءه فلا يلحقهم خوف ولا رعب لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا أعظم الأمن متى؟ في الآخرة. قال جل وعلا في دلالة ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم في شيء؟ ها؟ أي كتمان الشهادة. كتمان الشهادة، واحد من زملائك استسلف من إنسان فلوس وشهدك، وهذا المستسلف جحود وهو له سلطة عليك، قال اصحى تشهد علي، قمت وكتمت الشهادة. واضحة؟ أن تكتم حقا لأخيك المؤمن إذا طلبه منك فتكتمه فأنت واقع في كبيرة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهي كثيرة، أعظمها الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ومن كتمها بأن صرفها لغيره هذا كتم أعظم شهادة. نعم هذا السؤال الأخير. ها أي في هذا الزمان يشهد ولا يستشهد، وربما يستشهد ولا يشهد، يقع كلا طرفي الأمر، تطلب منه الشهادة فيجامل من عليه الشهادة، أو يخشى بأسه فيكتمها، أو أنه يقدم الشهادة قبل أن تطلب منه لأنها خف شأن الشهادة عنده. يقول إبراهيم: النخعي كانوا، أي النخعيون علقمة أصحاب ابن مسعود، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ما الشهادة؟ أن يشهد مبتدلا لها، والعهد هي اليمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.